أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز استثمار أموال الزكاة كافتتاح محل تجاري مثلا ونتاجه وربحه يوزع على الفقراء؟ هذه مسألة بحث أهل العلم في الوقت الحاضر، لأن بعض الجهات الخيرية والمؤسسات الخيرية طلبت فتوى في هذا، وأنه تؤخذ الزكاة وتستثمر، من تؤخذ زكوات أموال وتوضع في صناديق استثمارية وتجعل في جهات، سواء كانت هذه الجهات تعمل عن طريق البنوك أو تعمل مثلا عن طريق الشركات، مع التحري في العمل وأن يكون وجها مباحا. ومن أهل العلم من جوز ذلك، لكن المعروف في كلام أهل العلم وجمهور أهل العلم المعاصرين المنع من ذلك، وعليه فتوى كثير من المجامع. والمسألة مبسوطة في كلام بعض الباحثين، لكن الذين منعوا ودلتهم واضحة، أن الزكاة حينما تجب في مال فهي كسائر الفروض الشرعية، أنه يجب أداؤها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده. والله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله. وهذا المعنى أنه يجب أداؤها لأصحابها ولأهلها، ولأن حاجتهم حاضرة وناجزة، فيجب أن يعطوا حقهم من الزكاة. و استثمارها تأخير لهذا الحق الواجب، تأخير لهذا الحق الواجب في هذا المال، وهي الزكاة المفروضة، وإلا لزم عليه عدم وجوب إخراجها، ولأنه ربما يعني في وجوب إخراجها معنى أن تكون على التراخي. ومتى يكون وجوبه، متى يكون وجوبه على هذا الحال؟ لأنه ربما يدخل في مشاريع فيتأخر، ثم هذا المال عرضة للخسارة، لا يمكن أن يضمن، لا يمكن أن يضمن، فهو عرضة للخسارة. ثم هو في الحقيقة تصرف في حق أهل الزكاة بغير توكيل منهم، حينما تؤخذ الزكاة وتجعل في مشاريع استثمارية بقصد استثمارها، من خول هذه الجهات أن يتصرف في هذا المال؟ المالك لها هم أصحابه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الزكاة إذا حلت ولم يخرجها فإن الفقير شريك له، حتى قالوا إنما حصل من الربح وزيادة بعد ذلك وخرج الزكاة، فإن للفقير النسبة للفقراء أو أصحاب الزكوات الأخرى نسبة من بقدر نصيبهم، بقدر نصيبهم من الزكاة. على تفصيل مذكور لها العلم، لكن الشاهد هذا يبين شدة الأمر. فنقول: كيف يتصرف في هذا المال وأصحابه هم أهل التصرف، ولا يتصرف إلا بإذن منهم؟ ولهذا نقول: لو كان عندنا مثلا مال من أموال الزكوات، وكان هذا المال مصروف مثلا إلى هذه الجهة وإلى هؤلاء الفقراء المعينين، وصاحب الزكاة قال: أريد أن أستثمر هذا المال، فأستأذن أصحاب المال الذين أريد أن أعطيهم الزكاة، فأقول لهم: هذا المال أريد أن أستثمره لكم، هل تأذنون في استثماره وهم محدودون معروفون وأذنوا بذلك؟ في هذه الحالة كأنه سلمه لهم، أو ربما سلمه لهم ثم هم دفعوه إلى جهة تستثمره لهم، وهم أصحاب المال وأصحاب الحق وأصحاب الحق، فلا بأس بهذا، فلا بأس بهذا، لأنهم وكلوا في مالهم. ومن أهل العلم من قال إنه إذا أخرج من هذه الزكاة وأعطي الفقير بقدر ضرورته فإنه يؤخذ باقي المال ويتصرف فيه. كل هذا أيضا قول ضعيف، هو حقه والزكاة له، ولا يجوز أن يقال نعطيك بقدر الضرورة ونأخذ الباقي تصرف فيه. هذا التصرف يكون على هذا الوجه مع عدم يعني مع جعله ملكا خاصا له، مثل الإنسان يتصرف في مال إنسان سفيه أو صغير، يكون المال ماله ونصيبه فيتصرف على وجه الأصنح ويعطيهم به بقدر النفقة. أما أن يكون على هذا الوجه المذكور فالأظهر هو عدم جوازه لما تقدم. نعم.